لن تتركني وحدي يا راعي الأمين، خذني أنت حبيبي وسر راعي الوعي، في وسط الظلام تقود أنت حياتي يا رب للسلام، أنا يا رب دونك لا شيء أبدا، أنا يا رب دونك لا شيء فامسك يمي ربي وهلي في طريقي دائما، فامسك يمي ربي وهلي في طريقي دائما. ولن تتركني وحدي، هل تسمع صلاتي، أقف أنت بقربي تبارك حياتي، أنا يا رب دونك لا شيء أبدا، شيء أبدا. يلا قول معايا آخر مرة، فامسك يميني ربي وحدي طريقي دائما، امسك يميني ربي وحدي